نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حمير فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا تخف Yeah. جاءت